أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني صفحة 173: وقد يناقش بما يلي: أولا، أن الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم. كان الكلام في النقطة في تفسير القمي الذي هو النقطة الأولى من النقطة الثانية من الفصل الأول لكتاب الشيخ الإيرواني. النقطة الثانية نتحدث فيها عن التوثيقات العامة. شرعنا في النقطة الأولى أو في التوثيق الأول من التوثيقات العامة، وهو رواة تفسير القمي، وذكرنا الأقوال في المسألة. والشيخ الإيرواني حفظه الله ذكر قولين: القول الأول استفادة توثيق جميع الرواة الواردين في أسناد تفسير القمي، والقول الثاني استفادة توثيق خصوص المشايخ المباشرين للقمي. اليوم إن شاء الله نأتي بإشكالات ومناقشات لتوثيق رواة تفسير القمي. الشيخ الإيرواني يذكر 5 إشكالات. الإشكالات الثلاثة الأولى يدفعها، ثم يذكر إشكاله ويسلم بهما ويقول إنهما واردة. الإشكال الأول: أن الراوي للتفسير هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وهذا الشخص مجهول، فلم يذكر في بعض التراجم. فإذا كان هذا الشخص مجهول الحال أو مهملان، كيف نعتمد على هذا التفسير؟ ملتفتين، هناك نقطة ينبغي الالتفات إليها قبل أن نفصل البحث في هذه الإشكالات. هناك فرق بين التفسير الصادر والتفسير الواصل. التفتين، يعني الكليني كتب كتاب الكافي، فالصادر من الكليني هو كتاب الكافي، والواصل إلينا هو نفس كتاب الكافي الذي كتبه الكليني. لكن أحيانا الكتاب الصادر هو غير الكتاب الواصل، فقد يدعى هكذا أن تفسير القمي الذي صدر منه ليس هو تفسير القم الذي وصل إلينا. لكي نطمئن أن تفسير القم الذي وصل إلينا هو عين تفسير القم الذي صدر منه وكتبه، لا بد أن يكون راوي التفسير ثقة، وأن يصلنا هذا التفسير بطريق صحيح. منتفتين، الإشكال الأول يقول: صحيح أن القمي قد كتب تفسيرا، إلا أن هذا التفسير قد وصلنا بواسطة شخص مجهول الحال، إذن لا يمكن الاعتماد على هذا التفسير. واضح. والجواب: إن الشيخ الطوسي قدس سره لديه سند صحيح إلى تفسير القمي، وحيث إن الشيخ الطوسي لديه سند صحيح إلى تفسير القمي، لا يمر بأبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم هذا المجهول، إذا يثبت اعتبار تفسير القمي. ملتفتين، إذا الإشكال الأول قد دفع نقرا وقد يناقش بما يلي. أولا، إن الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. إذا ترجع إلى التفسير تجد فعلا أن الراوي هو هذا التفسير، يعني الموجود بين أيدينا، والشخص المذكور مجهول الحال ولا يعرف عنه شيء، ومعه مع كون الراوي مجهولا فيسقط الكتاب عن الاعتبار لجهالة الراوي له لهذا الكتاب. وفيه ان الشيخ الطوسي في فهرسته يذكر طريقا صحيحا الى جميع كتب علي بن ابراهيم، والتي منها مومنا، والتي منها تفسيره تفسير علي بن ابراهيم، ويصل في ذلك الطريق الى القمي نفسه. ومع اضطراب ان القمي نفسه قد أجاز الشيخ الطوسي بالوصائف في نقل تفسيره عام، فلا تضر بعد هذا جهالة أبي الفضل راوي التفسير. ملتفتين، الإشكال الثاني ليش متعب؟ احنا مو كلامنا الآن في الواصل، كلامنا في الصادر، ولذلك ستأتي مناقشة عامة لهذه المناقشات. إن أشكال يعني إن أشكال أن التفسير القمي الصادر غير واصل، أنا أقول واصل لأنه قد وصل إلى الطوسي وقد وصل إلى الحر العاملي بطريق صحيح. هذا الإشكال هو اللغة. نحن نسلم أن كتاب القمي تفسير القمي قد وصل إلى الشيخ الطوسي بطريقة صحيحة، وأن هذا التفسير أيضا وصل إلى الحر العاملي بطريقة صحيحة، لأن الحر العاملي لديه طرق صحيحة إلى الطوسي، واضح؟ لكننا لا نسلم أن التفسير قد وصل إلينا نحن بطريقة صحيحة. بعبارة أخرى، هل التفسير الذي وصل إلى الطوسي ووصل إلى صاحب الوسائل هو نفس التفسير الموجود بين أيدينا؟ لا نسلم، ما نسلم إن التفسير المتداول اليوم هو نفس التفسير اللي وصل عند الشيخ الطوسي. وهناك نقطة دقيقة إن شاء الله سأتطرق إليها بإسهاء، فلا تستعجل يا شيخنا، وإن كان إشكالك وارد. كثير فالزين مصحصح يعني زين. الإشكال الثاني، التفتوا، مقدمة الكتاب هو لب التوثيق يا أخي، من هين لب التوثيق من المقدمة، ونحن لا نسلم أن هذه المقدمة هي نفس مقدمة علي بن إبراهيم. يمكن هذه المقدمة هي مقدمة راوي التفسير الفضل العباس، واضح ولا؟ ومع التشكيك في كون المقدمة لنفس علي بن إبراهيم يسقط التوثيق من رأس الفسير. وهذا الإشكال ليس بوارد. لماذا؟ لأن الكتاب قد وصل إلى الشيخ الطوسي وإلى الحر العاملي بسند صحيح، وقد نقل هذه المقدمة ونسب المقدمة إلى إيه؟ إلى الشيخ علي بن إبراهيم، نسب المقدمة إلى نفس علي بن إبراهيم القمي. فمعنى ذلك أن التفسير الصادر كان في هذه المقدمة. التفتين، فنحن وإن أنكرنا أن التفسير الواصل إلينا هو عين التفسير الذي كتبه علي بن إبراهيم، لكننا نسلم أن هذه المقدمة هي لعلي بن إبراهيم. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي وغيره من القدماء وصله التفسير بطريق صحيح وقد نقلوا هذه المقدمة. الفستين إلى هذا الكلام فيه كلام، خلوا مشوا أخي فيه كلام التفتوا إليه. ثانيا، إن مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي، فإنه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد أثناء هذه المقدمة ما نصه. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي: فالقرآن من هنا ناسخ ومنسوخ. ما نتعقل أن نفس القمي يذكر هذه الكلام. قال علي بن إبراهيم: وهذا يولد احتمال أن المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي، لأن في البداية بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا كذا إلى أن يصل قال علي بن إبراهيم، وهذا أسلوب موجود عند القدماء. أسلوب عند القدماء هكذا، إذا يكتب مقدمة يقول: الفقير الجاني والمذنب العاصي والمحتاج إلى عفو ربه كذا وكذا وكذا، فلان ابن فلان ابن فلان، إني كنت في سالف الأزمان اعتزمت على كذا وكذا وكذا وكذا. بداية المقدمة يذكر هذه مقدمة القمي، في البداية ما فيها هذا بسم الله الرحمن الرحيم وكذا وفيها ونحن ذاكرون ونحن ونحن، ثم تبتدئ يقول علي بن إبراهيم كذا كذا كذا. فيحتمل أن المقدمة تبتدأ من قوله يقول، وأما ما قبل المقدمة ليس من مقدمة علي بن إبراهيم. ما الذي يثبت لنا أنه من مقدمة علي بن إبراهيم؟ يمكن مقدمة واحد غيره في الفتين إلى الإشكال أو لا متوجهين. إن مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي، فإنه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد أثناء المقدمة ما نصه، مع أن هذا ينبغي أن يكون من بداية المقدمة، ورد في الأثناء ما نصه. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي: فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ، وهذا يولد احتمال أن المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي. من وين ورد هذا الاحتمال؟ عادة القدماء أول ما يبدأ يقول فلان ابن فلان، لاحظوا كتب القدماء هكذا، لا أنه يذكر كلام طويل ثم بعد ذلك يقول فلان ابن فلان. هو من زغرقة من جسين، وإنما يبتدئ كلام القمي من جملة فالقرآن من هنا سخوم ومنسوخ، هذه العبارة يقول علي بن إبراهيم الهاشمي الآخري. والعبارة السابقة التي يراد الاستشهاد بها: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلى آخره، مذكورة قبل ذلك، قبل قوله يقول علي بن إبراهيم، أي قبل جملة قال أبو الحسن إلى آخر علي بن إبراهيم. ومعه يعني ومع احتمال كون المقدمة المقدمة ليس لعلي بن إبراهيم، فلا يمكن الاستشهاد بها بالمقطع الذي قبل قوله يقول، لعدم الجزم لكونها من كلام القمي. 60. والجواب: نفس هذا المقطع نقله صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى القمي وتفسير القمي. فإذا وصل تفسير القمي بطريق صحيح إلى ما؟ إلى صاحب الوسائل. ما نقدم إلى الكتاب ربما شخص آخر في زمن. هذا هو لعلة الإشكال، إذا من قدم غير القمي مشكلة الآن، واضح أو لا؟ لكن نستظهر أن المقدم هو القمي لأنه وصل بسند صحيح أن الذي قدم القمي وليس غير القمي. تفتين خلنا نقرأ هذا وبين لك الإشكال، واضح إن شاء الله. وفيه إن الجملة السابقة هي الجملة ونحن ذاكرون التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، وهو له طريق صحيح عن صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي، وبالتالي يعني صاحب الوسائل طريق صحيح إلى القمي نفسه. لماذا يكون له طريق صحيح إلى القمي؟ لأن صاحب الوسائل لديه طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى تفسير القمي، يعني صاحب الوسائل له طريق صحيح إلى من؟ إلى تفسير القمي. فيثبت بذلك يعني بصحة طريق نسخة صاحب الوسائل إلى تفسير القمي، فيثبت بذلك أن القمي قد ذكر الجملة السابقة ونحن ذاكرون، وأوصلها أوصل هذه ونحن ذاكرون إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي. واضح ملتسين. والصحيح أن الإشكال تام. أولا خلنا نوضح الإشكال ثم نشوف جواب الشيخ الإيرواني تام أو لا. ملتسين يكون إلى أصل الإشكال. أصل الإشكال هو هذا: أنت من أين توثق جميع رواة القمي؟ توثق جميع رواة القمي من هذا اللفظ الوارد في المقدمة ونحن ذاكرون ومخبرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. هذا المقطع موجود في المقدمة. موجود في أين في المقدمة؟ موجود في بداية مقدمة التفسير. بعد هذا المقطع نجد فقرة يقول علي بن إبراهيم، يجعلنا نحتمل أن المقدمة اللي كتبها القمي من قول يقول علي بن إبراهيم في القرآن من مناسبه ومنسوخ، وما قبل المقدمة ونحن ذاكرون ومخبرون هذا ليس من كتابة القمي، من كتابة غير القمي. إذا ما كان من كتابة القمي بعد ما نستفيد التوثيق، يعني القمي ما شهد التوثيق لنا الكتابة، لأن الشهادة بوثاقة جميع الرواة موجودة في الفقرة السابقة على المقدمة الحقيقية والأصلية، والشهادة ليست موجودة في نفس المقدمة الأصلية. تفتوني للإشكال أو لا؟ واضح الإشكال. الشيخ الإيرواني أجاب قال نفس التعبير ونحن ذاكرون السابق على قوله يقول، هذا التعبير ورد في نسخة صاحب الوسائل، في نسخة تفسير القمي الموجودة عند صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل عنده طريق صحيح على الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي عنده طريق صحيح إلى من؟ إلى علي بن إبراهيم. إذا نسخة تفسير علي بن إبراهيم قد وصلت إلى صاحب الوسائل بطريق صحيح. إذا وصلت بطريق صحيح يعني ما ذكره هو مقدمة للقمي وليس لغير القمي. تسين الجواب. الجواب تام أو ليس بتام؟ والصحيح يعني مو واضح الجواب. ليش؟ لماذا؟ ربما يكون هناك شخص آخر هو الذي أوصل هذا الكتاب من هذا الكتاب إلى يعني إلى الشيخ الطوسي وعليه تتبقى بأن مو لازم، بس عنده إجازة يا مولانا، حتى لو ما أوصل عنده إجازة يعني وصل بطريق صحيح. إحنا لما نقول وصل بطريق صحيح يعني لازم صاحب الكتاب هو اللي يعطيه. الكتاب والمقدمة نفس الشيء. الكتاب والمقدمة نفس الشيء. التفت إلى هذا النقطة مهمة بتفيدنا في نظرية التعويض في نهاية الكتاب. التفت جيدا إلى هذه المناقشة والتي كثيرا ما نناقش بها شيخنا الأستاذ الداوري ولربما لا يقبلها في كثير من الأحيان، وهي الإجازة في الرواية تختلف بالنسبة إلى المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون مثل الشيخ الطوسي خاتمة المتأخرين ومن سبقه كانت الكتب متداولة فيما بينهم، الأصول والمؤلفات موجودة. ففي الغالب حينما يجيك كتاب فلان اناول الكتاب، التسيل يعني الشيخ الطوسي لما يحصل على إجازة برواية كتب الحسين بن سعيد تحصل عاطين كتب الحسين بن سعيد موجودة عنده، والتسيلين او لا، نفس النسخ موجودة، نفس الأصول موجودة. فبالتالي إذا وصل كتاب إلى الشيخ الطوسي بطريق صحيح، إجازة صحيحة، يمكن أن تطمئن إلى نقل الشيخ الطوسي، يمكن أن تطمئن أنه وقع على نفس ذلك الكتاب. لكن هذا لا يتم في المتأخرين. كيف؟ أنا بعطيك مثال. For example، أنا الآن أروح آخذ إجازة من 50 مرجع من المراجع الموجودين في قوم، إجازة الرواية، أروي منه، أروي الكتب الواصلة إلى الشيخ الطوسي، والسند مني إلى الشيخ الطوسي صحيح، فلان عن فلان عن فلان، والشيخ الطوسي إلى طريق صحيح إلى كتاب تفسير القمي. التفتيل صحة إجازتي هل يستلزم أنني وقعت على تفسير القمي إلا كان عند الطوسي؟ لا يا أخي، تفتوا إلى النقطة. هذا ذهبها مدفعها، تفتوا نقطة مهمة في نظرية التعوية. افرض أنا الآن عندي سند صحيح، أجل أخذ إجازة في الرواية، مثلا أخذ من الشيخ باجد حفظه الله، حد مراجع قم المعاصرين، أخذ من عنده إجازة أن أروي الكتب الأربعة وكتب الشيخ الطوسي كلها، وأعطاني إجازة برواية جميع كتب الشيخ الطوسي وكل طرقه، فصار عندي طريق يمر بالشيخ بهجت إلى الشيخ الطوسي، ومن الشيخ الطوسي إلى بقية الكتب، من ضمن الكتب تفسير علي بن إبراهيم، ولا أمر بالفضل بن العباس. صحة طريقي إلى القمي هل معناه أنني وقعت على كتاب القمي الذي صدر من القمي؟ لا. لماذا؟ لأن أكثر الأصول يا أخي قد اندثرت وتبعثرت وانطمرت، كثير من الكتب ضاعت. في السابق كانت مدرسة الحديث رائجة، كان يروح يقرأ، ما شوف عنده أمالي الطوسي، أمالي المفيد، أمالي المرتضى، أمالي الصدوق، أمالي من اللي على طلابه. مدرسة الحديث كانت شائعة ومنتشرة، وما يعطي إجازة إلا إذا قرأ عنده. تروح أنت تحضر عند الراوي، يعني يروح الشيخ الطوسي أو النجاشي، الشيخ الطوسي أو النجاشي يحضرون عند الغضائر، تالي يعطيهم إجازة الستين أو لا. ما تحصل لي أن الطوسي عنده إجازة من السيرافي، النجاشي عنده إجازة من السيرافي، يجي يدرس عنده بعدين يعطي إجازة الستين. بينما الإجازة الآن في عصورنا المتأخرة، أنت تروح للمرجع يعطيك إجازة، ممكن حتى أنت رسالك العملية ما شايفينها ولا شايف حتى كتبه، فضلا عن كتب المتقدمين. استفدتم؟ وبالتالي الآن نجاو ونشوف كلام الشيخ الإيرواني سامع ولا، يقول صاحب الوسائل طريقه صحيح إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي كلامه سنده صحيح إلى تفسير القمي. إذا وصاحب الوسائل نقل هذه الفقرة من المقدمة، إذا هذه المقدمة موجودة في النسخة التي كتبها صاحب الوسائل، نقول هذا الدليل عليل. لماذا؟ لو كان الناقل للمقدمة هو الشيخ الطوسي لقبلنا هذا الكلام. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، الشيخ الطوسي وصلته الأصول، يعني علاوة على صحة طريقه كانت بيده الكتب، بينما صاحب الوسائل من المتأخرين، صحيح وصلت الكتب، بس لا نطمئن أن الكتب التي وصلت إليه وإن كانت بطريق صحيح هي نفس الكتب التي كانت قد صدرها مؤلفوها. الكثير إذن هذا الإشكال ليس ذكرها أصلا، ليس ببعيد أن النسخة التي كانت عن صاحب الوسائل هي نفس النسخة المتداولة اليوم اللي يرويها أبو الفضل العباس. الكثير ثالثا، سلام الله على أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، ذاك بعد من ثقات الثقات. زين، الإشكال الثالث، إن بعض من ورد في تفسير القمي ما دام قد بعث من قبل النجاشي أو الشيخ. ها، التفتوا إلى الإشكال الثالث. الإشكال الثالث، بعض الرواة الواردين في تفسير القمي ضعفهم النجاشي والشيخ، ومن تضعيفهم نقول إذا القمي لا يقصد توثيق جميع الرواة. واضح إن شاء الله الكلام. القمي لا يقصد توثيق جميع الرواة بقرينة أن بعض الرواة قد ضعفهم النجاشي أو الطوسي. والجواب هذا الإشكال واهي. لماذا؟ لأن هذا يكون من موارد تعارض الجرح والتعديل. القمي يوثقه بمقتضى كونه واقع في الأساني، والنجاشي والطوسي ضعفونه، فيتعارض الجرح والتعديل. ملتين نقرأ هذا الإشكال. ثالثا، إن بعض من ورد في تفسير القمي ما دام قد ضعف من قبل النجاشي أو الشيخ فذلك يدل على أن القمي لا يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره. وفيه في هذا الإشكال لعل من ضعفه هو ثقة في نظر القمي، فيكون المورد من موارد التعارض بين التعديل والجرح، تعديل القمي وجرح النجاشي أو الشيخ الطوسي، ولا يكون التضعيف قرينة على أن القمي لا يريد توثيق كل من ورد في تفسيره. متى يكون هذا؟ إذا شخص مسلم الضعف، إذا القمي أورد أشخاص مسلمين الضعف قد اتفق على تضعيفهم، صحيح، قد يشكل قرين على أن القمي لم يرد توثيق كل من ورد في أسانيد القمي. واضح إن شاء الله. لكن أن لك أن تجد شخص مسلم الضعف في التفسير، أجل لو كان الضعف مسلما لدى الجميع وواضحا أمكن أن يجعل ما ذكر من أنه تعارض تضعيف النجاشي والطوسي لتوثيق القمي قرينة، يعني قرينة على أن القمي لم يرد توثيق الجميع. ولكن أين وجود مثل ذلك شخص مسلم؟ إذن المناقشات المذكورة غير واردة، والصحيح أن المناقشة الثالثة غير واردة، وأما المناقشة الأولى والمناقشة الثانية ليست فهما واردتان. لماذا؟ لأن المناقشة الأولى دفعها الشيخ الإيرواني، قال صحيح أن راوي التفسير مجهول لكن الكتاب وصل إلى الشيخ الطوسي بطريق صحيح، وإشكالنا عليه وصول الكتاب إلى الشيخ الطوسي بطريق صحيح لا يكفينا، إذ لعل النسخة الموجودة عندنا الآن ليست هي نفس النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي. ملتفتين إلى الإشكال ولا ملتفتين؟ فهذا غير وارد. وأما الإشكال الثاني فإيش مفاد الإشكال؟ أن المقدمة ليست للقمي، دفعها الشيخ الإيرواني بأن المقدمة أوردها صاحب الوسائل وطريقه صحيح إلى القمي. والجواب، من يقول إن النسخة التي وصلت إلى القمي إلى صاحب الوسائل هي نفس النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي أو عند القمي؟ ولو سلمنا أن هذه الطريقة هي أن هذه النسخة هي نفسها، فمن يقول إن النسخة المتداولة اليوم من تفسير القمي هي نفس النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل؟ التسين، يعني بعبارة أخرى، الشيخ الطوسي ما دام عنده طريق صحيح إلى تفسير القمي نقدر ناخذ تفسير القمي بأي مقدار، بالمقدار اللي ينقله الشيخ الطوسي في التهذيب والاستفسار، لأنه عنده طريق صحيح وكان الكتاب عنده. ناخذ بهالمقدار اللي ينقله الشيخ الطوسي. أما تفسير القمي الموجود عندنا وما ذكر الشيخ الطوسي ما نقدر ناخذ به. والكلام هو الكلام صاحب الوسائل. لو سلمنا أن صاحب الوسائل عنده طريق صحيح كما هو كذلك عنده طريق صحيح، ولو سلمنا أن نفس نسخة الطوسي والقمي وصلت إلى صاحب الوسائل، من أين نعرف أن النسخة الموجودة عندنا هي نفس نسخة صاحب الوسائل؟ بالتالي نأخذ كلام صاحب الوسائل بالمقدار، نأخذ بتفسير القمي بالمقدار الذي ذكره صاحب الوسائل، وأما النسخة الموجودة عندنا فالاعتبار لا. أصالة العدالة حتى لو أجريناها لا تنفعنا، لأننا لا نقول بأصالة العدالة، لأننا نقول إن العادل من نص على تعديله وتوثيقه. طبعا هو على مبدأ يمكن يمكن أن يجرون أصالة العدالة في أبي الحسن، لكن أصالة العدالة متقدم لو متأخر تجري فيه. أصالة العدالة كل إماميان لم يثبت ضعفه ولا تعديله تجري فيه، وأبو الفضل بن العباس أبو الفضل العباس لم يثبت ضعفه ولم يثبت عدالته، مجهول الحال يمكن أن تجري فيه، بس ما يفيد في المقام. ما لا نقول بأصالة العدالة. واضح. إذا تبين أن المناقشة الأولى واردة، المناقشة الثانية واردة، المناقشة الثالثة غير واردة. تبين بعد عندنا مناقشتين الشيخ الإيرواني يرى أنهما واردتان. ما هما؟ المناقشة الأولى هي عبارة يقول هكذا: القمي وإن كان له كتاب باسم التفسير واضح ولا، لكننا نشكك في أن التفسير المتداول هو نفس التفسير الذي كان عند الشيخ الطوسي وعند النجاشي وعند المتقدمين. وهنا قرائن التعبير يقول رجعني إلى تفسير علي بن إبراهيم كذا كذا كذا، التفسير. فبالتالي لا يمكن. هذه المناقشة الأولى، المناقشة الثانية نأخذها نقرأ هذا المقدار. إذن المناقشات المذكورة غير واردة، والمهم أن يقال أولا إن القمي وإن كان له كتاب باسم التفسير ولا يمكن التشكيك في ذلك باعتبار أن النجاشي والطوسي قد نص على وجود التفسير المذكور وذكر إليه طريقا صحيحا للتفسير، ولكننا نشكك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير القمي، ونحتمل عدم كونه للقمي رأسا، يعني كله إلى القمي، أو لا أقل بعضه للقمي والبعض الآخر قد جز فيه، وهو تفسير أبو الجارود. تفسير أبو الجارود هذا الزيدي. طبعا الشيخ الإيرواني ما أذهب في البحث هنا، يمكن تراجعون كتاب كليات في علم الرجال. الشيخ السبحاني فصل ذكر تاريخ هذا أبو الفضل العباس وتفسير أبو الجارود الذي هو أحد أصحاب العلم يروي تفسير عن الإمام الباقر. على كل ومما يؤكد ما نقول أن التفسير مخلوق التعبير الثاني. طبعا الشيخ الداوري يؤكد أن التفسير مخلوق ويقول كنا مرارا نبين للسيد الأخوي أن التفسير مخلوق، كان ما يقبل، كنا مرارا نبين أن هذا التفسير مخلوق. ثم يؤكد ما نقول التعبير التالي: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، أو رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، أو في رواية علي بن إبراهيم، وإنكم مراجع ذلك بالجزء الأول صفحة 71 إلى آخر الصفحة. أنا في الدرس السابق ذكرت أن السيد السيستاني من النافين لتفسير القمي. طبعا هذا نقلي ليس بدقيق هذا الكلام في كامل الزيارات. أنا اشتبه ذكرت في تفسير القمي، لكن يمكن استفادة هذا الرأي. هناك بحث قيم لرجال القمي موجود هو في كتاب صدر مؤخرا طبع في بيروت لابن السيد السيستاني السيد محمد رضا السيستاني، ظهر اسمه وسائل الإنجاب أو غيره، وسائل الإنجاب الصناعي كتاب، ومسائل أخرى. في النهاية كاتب ملاحظ من ضمن الملحقات البحث في رجال تفسير علي بن إبراهيم، هناك يناقش مناقشات. على كل حال فرأي السيد السيستاني ذات بالنسبة إلى كامل الزيارة لا يرى لا توثيق المشايخ، يذكر احتمال يعني لا توثيق المشايخ ولا جميع الرواة الواردين، هذا في كامل الزيارة وليس هنا في القمي ملتفتين. المناقشة الثانية، الشيخ الإيرواني يذكر بعض القرائن التي تشهد أن القمي ليس بصدد توثيق جميع الرواة، وإنما هو بصدد توثيق خصوص المشايخ. مثلا يذكر بعض المقاطع مرسلة، إذا هي مرسلة كيف نطمئن أن القمي يريد أن يوثق شيء مرسل؟ طبعا هذا الكلام لا يتم بناء على الشروط التي ذكرها الشيخ الداوري، من أنه يشترط الاتصال في الرواية، أن تكون الرواية متصلة مسندة بناء على اشتراط الإسناد، وأن الشهادة هي في خصوص المسندات للمراسيل. هذا الإشكال لا يرد. من ضمن الأمور قال هو روى عن أشخاص مسلم الضعف، يعني مثل يحيى بن أكثم، تعرفون من يحيى بن أكثم؟ يحيى بن أكثم هو قاضي القضاة الذي جاء به المأمون، وأجرى مناظرة بين يحيى بن أكثم وبين الإمام الجواد حينما أنكروا إمامة الإمام الجواد، كان عمره 8 سنوات، فجابوا الإمام الجواد إلى القصر ويحيى بن أكثم، وقام يسأل الإمام والإمام جاوب، وبعد أن أنهى أسئلة واحتار الإمام قال أنا أسأل سؤال، فسأل سؤال واحتار يحيى بن أكثم، كان قاضي القضاء. والإمام سأل، وهو أول ما سأل الإمام في الحد قال أسألك عن رجل قتل صيدا فما كفارته؟ قال قتله وهو محرم أو هو محل، قتله في الحرام أم قتله في الحل، قتله متعمدا أم جاهلا، قتله في كذا. داك يحيى بن أكثم موجود هذه الرواية، يذكرونها في حياة الإمام الجواد، مشهورة هذه. على كل حال ثانيا، إن في التفسير بعض القرائن التي تشهد بأن القمي ليس بصدى التوثيق جميع رواة كتابه، ففي جزء الأول صفحة 66 يقول حدثني أبي رفع، الرواية مرفوعة، رفع يعني ماذا؟ مشالة، رفع هذه إن شاء الله تدرسون دراية تبحثون هناك في المرفوعات. المرفوعة هي إذا السند مقطوع رأسا، يعني هناك سلسلة سند، أنا ما أذكر كل السند، أقول أرفع هذا الكلام إلى الإمام عليه السلام، لا سند ضعيف صيح، الروايات المرفوعة ضعيفة السند، واضح ولا؟ يعني أقول الكليني رفعه إلى الصادق عليه السلام، من وين يرفع الكليني إلى الصادق؟ هناك سلسلة وصائف ما ذكرها، فتكون الرواية ضعيفة، فهي مرسلة. لكن ما الفرق بين الإرسال والرفع؟ الرفع بعضهم كالسيد البروجردي يصرح بأن المرفوع ما صرح فيها بلفظ الرفع، وهناك معاني مختلفة في الرفع ترجعون إليها في كتب الدراية. حدثني أبي رفع قال الصادق، لاحظ حدثني أبي، يعني من اللي يقول حدثني أبي؟ علي بن إبراهيم يقول إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم رفع إلى الإمام الصادق، هناك وصاد بن إبراهيم بن هاشم بن الصادق. وفي الجزء الأول صفحة 99 يقول علي بن إبراهيم وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين، هناك وصاد بن البغدادي، واضح ولا؟ بغدادي يعني في رتبة مشايخ علي بن ابراهيم لانه يقول حدثني رفع الى امير المؤمنين. وين علي بن ابراهيم ايام الامام العسكري الى ايام الامام الاول امير المؤمنين سلام الله عليه؟ وفي جزء واحد صفحه 214 يقول: وحدثني ابي يعني ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد له عن بعض رجاله، عن بعض رجاله بعد الروايه مرسله واضحه ولا سند مفقود هنا الواسطه مفقوده، عن ابي عبد الله عليه السلام الى غير ذلك من الوراء الموارد التي لا يمكنه فيها التوثيق لعدم تشخص رواه السند. طبعا هذا بناء على كلام الشيخ الدوري، هذا الاشكال لحد الان غير تام، لان شهاده علي بن ابراهيم في خصوص المسندات من كتابه ولا تشمل المرفوعات والمقطوعات والمراسيل، واضح ولا؟ لكن ذكر الشيخ الهيرواني لهذا معناته انه يستظهر من كلام القمي ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ان المراد من الانتهاء مطلق الانتهاء، انتهى بطريق مسند او انتهى بطريق مرفوع او مرسل. بل في بعض الموارد ورد اسما لا يمكن ان يكون من استقاط يحيى بن اكثم قاضي القضاة مثلا، كما في الجزء الاول صفحة 356. هذا تمام الكلام في تفسير القمي، والخلاصة كم قول ذكرنا؟ اربعة اقوال. القول الاول توثيق جميع المشايخ مباشرين وغير مباشرين. القول الثاني توثيق خصوص المباشرين، اما غير المباشرين لا يوثقون. القول الثالث التفصيل بين رواه تفسير القمي ورواه تفسير ابن جارود، كما يقول الشيخ الداوري في القسم الاول تفسير القمي نرى حجيته، والقسم الثاني لا نرى حجيته، والقول الرابع عدم القول بهذا التوثيق العام. هذا التفسير الواصل الينا مخلوق فلا يدل على وثاقة، لا نوثق لا المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين. هذه اقوال اربعة، القول الرابع الخامس من شيخنا بارك الله فيه. على كل حال اربعة اقوال، والصحيح انه لم يثبت، لان هذا تفسير القمي مخلوق ولا موجب لتمييز المخلوق كما ادعى شيخنا الاستاذ الداوري. كيف تفرق وتعتمد مع ان الراوي الذي يروي هذا الكتاب الواصل الينا مجهول الحال؟ اذن الصحيح عدم قبول توثيق جميع رواه القمي وجميع مشايخه المباشرين. التوثيق الثاني رواه كامل الزياره ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.